والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قول المؤلف رحمه الله تعالى هذا العنوان: الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي بعد فتح مكة وبعدما تبين وظهر للناس أنه لا بقاء للوثنية وأن الإسلام قضى عليها، ما وسعهم إلا أن يسارعوا إلى الدخول في الدين الإسلامي والاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الناس كلهم تبع لمكة ويرون لأهلها الزعامة الدينية، فالمشركون من سائر العرب ينظرون إلى مكة وإلى أهل مكة أن لهم القيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا في أم القرى في مكة، وكان الصراع بينه وبينهم أولا بالدعوة إلى الله حينما كان في بين أظهرهم، ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار الصراع بينه وبينهم صراعا دامية حربية، فكان الناس ينتظرون إن غلبت الوثنية وأهل مكة فهم على دينهم وعلى ما هم عليه، وإن غلبت الوثنية وظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم فهم ما يريدون قتالا مع محمد، ما دام تغلب على كفار قريش فسيتغلب عليهم من باب أولى، وإنما عليهم بعد دخول قريش في الدين الإسلامي أن يسارعوا، وهو ما بشر الله جل وعلا به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الآية الثانية بعد الآية الأولى مباشرة: إذا جاء نصر الله والفتح يعقبه دخول الناس في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني انتهت مهمتك، أديت ما عليك، فاستعد للقاء ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو إلى كلمة التوحيد، وما أجابه إلا عدد قليل. هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام 8 سنوات يدعو إلى التوحيد ويحارب من حوله، والاستجابة قليلة في 6 الأولى، الاستجابة قليلة، وفي 2 الأخيرتين لما صالح وتصالح مع أهل مكة صار الناس يدخلون في الدين ويقاتل غيرهم ويغلبهم عليه الصلاة والسلام. ولما هيأ الله جل وعلا له فتح مكة ودانت مكة بالدين الإسلامي وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما استطاع أحد بعد هذا أن يقف. هوازن وثقيف توقفوا، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت موقعة حنين وحصل فيها الغنائم العظيمة التي مرت بنا. بعد السنة الثامنة، في السنة التاسعة وأول السنة العاشرة، كانت تسمى سنة الوفود. ما يحتاج أن يذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بجيش، وإنما يأتونهم وفد كذا وفد كذا، كما سنسمع الآن إن شاء الله من البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. صارت وفود تأتي تسلم وتذهب إلى قومها تدعوهم إلى الإسلام فيسلمون، ولهذا تسمى السنة التاسعة وأول العشرة السنة العاشرة بسنة الوفود. ثم في أوائل السنة العاشرة وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صارت الردة، ناس ما تمكن الإسلام والإيمان من قلوبهم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أذعنوا له وانقادوا له ارتدوا عن الإسلام، فارتد الكثير منهم عن الإسلام لأنهم حديث عهد بكفر وما تمكن الإيمان من قلوبهم. وإلا فإذا تمكن الإيمان من قلب العبد فإنه لا يتركه ولا يتزحزح عنه، وإن خير بين القتل أو الردة اختار القتل على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يرتد عن الإسلام كما سيأتينا في بعض من هداه الله جل وعلا للإسلام، فأسلم وأخذه الروم وعذبوه وآذوه وخيروه بين أن يرتد عن الإسلام ويرد إليه ملكه وسيادته وبين أن يقتلوه، فاختار أن يقتل وهو على إسلامه وإيمانه. فالإيمان إذا خالط القلوب قواها وأيدها وأرخص عندها كل شيء من أمور الدنيا في سبيل دينها. ولهذا سحرة فرعون في أول الجلسة وأول الأمر يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ثم بعد قليل وبعدما ظهر لهم الحق وبان ووضح قالوا آمنا برب العالمين، وقالوا لفرعون اصنع ما شئت، توعدهم وخوفهم، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، اصنع ما بدا لك. وهكذا المؤمن إذا قوي إيمانه ووثق بالله جل وعلا وصار إيمانا حقا ما يبالي بأي تعذيب أو أذى أو اضطهاد في سبيل دينه. فما أوذي أحد مثل ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق على الله جل وعلا. ليعطي الله جل وعلا عباده الدروس في قدوتهم وإمامهم خير البرية صلوات الله وسلامه عليه، لأجل أن يتمسكوا بدينهم ولا يتزحزحوا عنه ولا يقبلوا فيه مساومة حتى ولو ذهبت أرواحهم في سبيل إعزاز دينهم. كانت غزوة فتح مكة كما قلنا معركة فاصلة قضت على الوثنية قضاء باتا، عرفت العرب لأجلها الحق من الباطل، وزالت عنهم الشبهات، فتسارعوا إلى اعتناق الإسلام. لأنهم قبل غطت عليهم الشبهات والضلالة، ويرون أن مكة لها الزعامة بالحق والباطل، ما كان عليه المكة هم عليه. فلما زال الباطل واضمحل عن مكة حينئذ انقاد الناس. قال عمرو بن سلمة: كنا بماء ممر للناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم. كنا بماء ممر الناس، يعني كنا في البرية في مقطعة وعندنا ماء، وكان الناس يمرون بنا لا لأجلنا، وإنما لأجل أن يستقوا من الماء ويسيروا. كانوا على طريق مارد ماء. نعم. وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس، ما هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله وأوحى إليه، أوحى الله كذا. فكنت أحفظ ذلك ذاك الكلام، فكأنما شاب صغير، ولد صغير، كان على هذا المارد ويستقبل الناس اللي يأتون، ومن هو مثله أكبر منه يسألون عن أخبار مكة، فيقال فيها: رجل يزعم أنه نبي، ما أخباره؟ فيقصون عليهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. فكان هذا عمرو بن سلمة يحفظ، ليس هذا هو عمر بن سلمة بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا عمرو بن سلمة في البرية بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما جاء قوم يستقون من الماء يأخذ عنهم ما سمعوا من القرآن، فكان يحفظ، وفقه الله لأن يحفظ ما يسمعه. نعم. فكأنما يقرأ في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: تركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي. يعني بدر أبي، يعني ذهب أبوه إلى مكة والمدينة لأجل أن يطلع على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فيؤذن أحدكم ليؤمكم أكثركم قرآنا الحديث. أكثركم قرآنا الحديث. المعلم رحمه الله ما كمل الحديث، هو هذا الولد كان أكثرهم قرآن وهو صغير، وهو صغير السن، فنظروا لتطبيق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الأذان يؤذن أحدكم، كبير أو صغير ما في مشكلة، قارئ أو غير قارئ، وليأمكم أكثركم قرآنا، يتقدم بكم يصلي بكم أكثركم قرآنا. ما وجدوا، بحثوا من هو أكثر قرآن، إلى هذا هو الصبي، الصبي هذا هو أكثرهم قرآنا، فقدموه للصلاة وهو صبي، خاصة صلاة الليل أو صلاة التراويح كما روي. فكان عليه ثوب قصير وغير ساتر له سترا كاملا، فكان إذا سجد برزت مؤخرته، فنادت امرأة من آخر الصفوف فقالت: غطوا عنا أستقارئكم، يعني إذا سجد برز شيء من عورته. فيقول: اتفق أهل الحي أن يدفعوا شيئا من النقود يشترون له ثوب، يكون ثوبا راهي، فاشتروا له ثوبا ففرح به رضي الله عنه، وقد وفد هذا مع أبيه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحديث يدل على مدى أثر فتح مكة في تطوير الظروف، وتعزيز الإسلام وتعيين الموقف للعرب واستسلامهم للإسلام، وتأكد ذلك أي تأكد بعد غزوة تبوك. ولذلك نرى الوفود تقصد المدينة تترا في هذين العامين، لأن غزوة تبوك فيها إظهار وقوة للإسلام والمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه من المدينة لغزو الروم، كسرى وقيصر، الروم وفارس أقوى دولتين في العالم آنذاك، وسائر العرب دويلات وإمارات صغيرة. فتوجهه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى تبوك لغزو الروم دلالة على القوة، وأنه لا يبالي بأي قوة في الدنيا تقف في وجهه ضد الإسلام. فعند ذلك عرف العرب، قالوا ما دام توجه لغزو الروم فما نحن شيء بالنسبة للروم، وكوننا نسارع ونسابق ونأتيه للبيعة قبل أن يغزونا خير. وحصل في غزوة تبوك مكاسب عظيمة، وإن لم يلق حربا صلى الله عليه وسلم، فهو ما لقي حرب وما تلاقى جيشان، وإنما هي مصالحات، صلح مع أذعنوا لدين الله، منهم من دخل في الدين الإسلامي ومنهم من أذعن ودفع الجزية والتزم بالجزية للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يحميهم ويقرهم على دينهم. فاليهود والنصارى إذا لم يرغبوا في الإسلام وإنما رغبوا البقاء على دينهم فيقرون بعد دفع الجزية، يلزمون بدفع الجزية والإسلام يدافع عنهم ويحميهم. فمنهم من دخل في الدين الإسلامي ومنهم من أذعن ودفع الجزية عن يد وهو صاغر. ولذلك نرى الوفود تقصد المدينة تترا في هذين العامين التاسع، يعني تتتابع الوفود وتكثر. في هذين العامين التاسع والعاشر، ونرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى إن الجيش الإسلامي الذي كان قوامه 10,000 مقاتل في غزوة الفتح إذ هو يزخر في 30,000 مقاتل في غزوة تبوك قبل أن يمضي على فتح مكة عام كامل. ثم نرى في حجة الوداع بحرا من رجال، مكة فتحت في رمضان في السنة 8، وغزوة تبوك كانت في السنة 9، وتكاثر الجيش الإسلامي من 10,000 أعظم جيش قبله إلى 30,000 وقيل أكثر من ذلك. ثم نرى في حجة الوداع بحرا من رجال الإسلام 100,000 من الناس أو 144,000 منهم يموج حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبية والتكبير والتسبيح والتحميد تدوي له. حجة الوداع التي هي في السنة 10، في السنة 10، السنة 9 والسنة 10 سنوات الوفود، وأول السنة 11 وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، وآخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك في السنة 9، في السنة 9، وبعد هذا ما صار ما يتمكن من الغزو صلى الله عليه وسلم، وإنما يستقبل الوفود في المدينة عليه الصلاة والسلام. ثم نرى في حجة الوداع بحرا من رجال الإسلام 100,000 من الناس أو 144,000 منهم يموج حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبية والتكبير والتسميح والتحميد تدوي له الآفاق وترتج له الأرجاء. الوفود، والوفود التي سردها أهل المغازي يزيد عددها على 70 وفدا، ولا يمكن لنا استقصاء، يعني كثيرة من كل بلد وكل جهة، وقد يكون من البلد مجموعة وفود، مثلا من اليمن مجموعة وفود من كل بلدة من اليمن وفود، ومن كل بلدة من الشام وفود، ومن كل بلدة من وسط نجد وفود، ومن نجران، ومن جهات عدة. ولا يمكن لنا استقصاؤها، وليس كبير فائدة في بسط تفاصيلها، وإنما نذكر لأنها والحمد لله موجودة في كتب السير المطولة مثل سيرة ابن هشام، وفي كتاب تاريخ ابن كثير رحمه الله البداية والنهاية مسرودة الوفود، ومبين ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الوفود. وليس كبير فائدة في بسط تفاصيلها، وإنما نذكر منها إجمالا ما له روعة وأهمية في التاريخ. وليكن على ذكر القارئ أن وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد الفتح، ولكن هناك قبائل توافدت قبله أيضا، يعني بعض الوفود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، لكنها اللي قبل الفتح غالبا وفود قليلة، يأتي واحد أو اثنين يتأكدون يسمعون بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون للتأكد، فإذا تأكدوا ذهبوا يدعون قومهم، وقد يتباطأ عليهم قومهم ولا يسارعون، ينتظرون موضوع الفتح موضوع مكة ولا يستعجلون. ثم لما تم الفتح صار الوفود يأتون بكثرة، وإذا رجعوا إلى قومهم استجابوا لهم بسرعة. أولا وفد عبد القيس، كانت لهذه القبيلة وفادتان، الأولى سنة 5 من الهجرة أو قبل ذلك، كان رجل منهم يقال له منقذ بن حيان يرد المدينة بالتجارة، فلما جاء المدينة بتجارة وفد عبد القيس، وفد عبد القيس هؤلاء كما قال المؤلف رحمه الله وفدان، الوفد الأول رجل يأتي للتجارة بالمدينة فسمع خبر النبي صلى الله عليه وسلم فالتقى به وأسلم وذهب داعية إلى قومه، لكن قومه تباطؤوا عليه. ثم الوفد الثاني جاء بعد هذا بعد فتح مكة بكثرة، وذهبوا إلى قومهم ودعوهم إلى الإسلام فأسلموا، ومعهم مع الوفد الثاني الجارود الذي كان على النصرانية، ومعهم أشج عبد القيس الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالحلم والأنات. نعم. كان رجل منهم، كان رجل منهم يقال له منقذ بن حيان يريد المدينة بالتجارة، فلما جاء المدينة بتجارته بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالإسلام أسلم وذهب بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا، فتوافدوا إليه في شهر حرام في 13 أو 14 رجلا، وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة، وكان كبيرهم الأشج العصري الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. هؤلاء كان وفودهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، ومجيء من جاء بعد معبد هذا كذلك كان قبل فتح مكة، لأن من قولهم إنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام، إن بيننا وبينك هذا الجمع من مضر، كفار مضر يعني قريش ومن معهم من كفار العرب، وما نستطيع الوصول إليك إلا في شهر حرام لأن الناس يتوقفون عن القتال وعن الإغارة، فمرنا ودلنا على كلمات ينفعنا الله بها وندخل بها الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج أو صوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن أشربة كانوا يشربونها وهي مسكرة، وبين لهم صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الوفد الأول، والوفد الثاني بعد فتح مكة. والوفادة الثانية كانت في سنة الوفود، وكان عددهم فيها 40 رجلا، وكان فيهم الجارود بن العلاء العبدي، وكان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه. هذا جاء وهو على نصرانيته، فقال: يا محمد، أنا أتبعك لكن تضمن لي أن دينك أحسن من ديني؟ أنا ما أدري، لأنه كان على دينه على نصرانية، فيقول: أخشى أني أفارق ديني وما أصيب حقا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن هداه الله واتبع الدين الإسلامي فهو خير له من النصرانية ومن غيرها. نعم. ثانيا وفد دوس. ثانيا الوفادة كانت في سنة الوفود، والوفادة الثانية كانت في سنة الوفود، وكان عددهم فيها 40 رجلا، وكان فيهم الجارد بن العلاء العبدي، وكان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه. حسن إسلامه وجاهد في الله، ووقف لما ارتد كثير من العرب، وقف رضي الله عنه وحقق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوعد من خالفها، لأنه دخل في الإسلام عن قناعة وعن معرفة، لأنه كان على بصيرة وعلى دين، لكن دينه بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم كان منسوخا، نسخ دين ديانة النصرانية، لأن فيه من كان عليها وكانوا على حق بعضهم، لكنهم قلة اللي على حق، وإلا الكثير منهم حرفوا الدين وغيروه وبدلوه، ومن كان على اليهودية كذلك، ومن كان على الحنيفية، يعني كان فيه ديانات كما تقدم لنا في أول الكتاب، فيه ديانات باقي منها أفراد على الدين الحق، فيه على الحنيفية قس بن ساعدة ومجموعة رقة بن نوفل وغيرهم، وفيه على النصرانية جماعة، وفيه على اليهودية جماعة، لإقامة الحجة من الله جل وعلا على خلقه. والعماد بن كثير رحمه الله بوب على الوفود وذكر تعداد الكثير منهم، فهذا كلامه في الفهرسة كتاب الوفود الواردين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في فضل بني تميم. يقول أبو هريرة: لا ما أزال أحب بني تميم لما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم أشد الناس على الدجال. وفد بني عبد القيس، وهو هذا الوفد الذي مر بنا الآن، قصة ثمامة ووفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب، كان ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع بني حنيفة، لكنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فيما روي: أنا أتبعك لكن على أن تجعل لي الأمر من بعدك، أو تعطيني جزءا من البلاد أحكمها. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم جريدة نخل عسيبة، قال: ولا هذه لو طلبتني إياها ما أعطيك إياها. وتفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتنبأ ويخرج من الدين ويدعو إلى نبوته، ووصفه بالكذاب عليه الصلاة والسلام، وصدق فيه فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أظهر الإسلام أولا ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعى الرسالة فيما بعد. وفد أهل نجران، وفد بني عامر وقصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس، وفد غمام بن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا عن قومه بني سعد بن بكر، قدوم غماد الأزدي، وفد طي مع زيد الخيل الذي منهم حاتم الطائي ومنه عدي بن حاتم رضي الله عنه، عدي بن حاتم لما غارت خيل النبي صلى الله عليه وسلم على طي فر إلى الشام وهو على دين النصرانية، ثم إنه رجع بسبب منة النبي صلى الله عليه وسلم على أخته كما مر بنا قريبا، أرسلت له ولامته كيف تمر من عند أفضل الخلق من عند خير الناس، إذا وضعت يدك في يده عز لك وسلامة وسعادة، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه. قصة عدي بن حاتم الطائي، قصة دوس والطفيل بن عمرو والذين منهم أبو هريرة رضي الله عنه، لما جاء الطفيل بن عمرو قال يا رسول الله عصت علي دوس فادعوا الله عليها، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا. وقال لما قال له الرجل الأول ادعوا على ثقيف عصت، قال اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم، فأتى بهم الله جل وعلا الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. قدوم الأشعريين وأهل اليمن، قصة عمان والبحرين، وفود فروة بن مسيك المرادي، قدوم عمرو بن معديك من اليمن، قدوم الأشعث بن قيس في وفد من كندة، قدوم أعش بن مازن على النبي صلى الله عليه وسلم، قدوم صرد بن عبد الله الأزدي في نفر من قومه من وفود أهل جرش بعدهم، قدوم رسول ملوك حمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قدوم جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه من اليمن ومن بجيلة من جهة اليمن. وهكذا الوفود كثيرة جدا، وفد بني أسد، وفد بني عبس، وفد بني فزارة، وفد بني مرة، وفد بني ثعلبة، وفد بني محارب، وفد بني كلاب، وفد بني رؤاس بن كلاب، وفد بني عقيل بن كعب، وفد بني قشير بن كعب، وفد بني البكاء، وفد كنانة، وفد أشجع، وفد باهلة، وفد بني سليم، وفد بني هلال بن عامر، وفد بني بكر بن وائل، وفد بني ثعلب، وفادات أهل اليمن، وفد خولان، وفد جعفي، وفد الصدف، وفد خشين، وفد السباع. وهكذا كثرة الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله والله أعلم يتوقف عن الخروج للغزو بنفسه من بعد غزوة تبوك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل نحن في بلد يعتمد على إثبات الهلال على الحسابات الفلكية، فهل أكون مع أهلها مع أهل البلد أم أعتمد على الرؤية الشرعية وأخالف الجمهور من أهل البلد؟ الواجب إثبات الأهلة بالإثبات الشرعي الذي هو الرؤية دون الحساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمد على الحساب، وإنما قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. والحساب كان موجود ومعروف عندهم، لكن الحساب ما يعرفه إلا قلة من الناس، وقد تكون البلد ما في أحد يعرف الحساب، أو الزمن ما في أحد يعرف الحساب. فالأمور الشرعية معلقة على شيء بين واضح. الصلوات على طلوع الفجر، صلاة الفجر، والمغرب على غروب الشمس، والعشاء غروب الشفق، والظهر على الزوال، والعصر على الظل الزوال بعد هذا، وهكذا كل أشياء بينة. الحج على الهلال، الصيام على الهلال، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ولا يجوز الاعتماد على الحساب لأنه يخطئ ويصيب. ثم إن الحساب يختلفون، منهم من يدخل الشهر مثلا بالأحد، ومنهم من يدخله بالاثنين، يختلفون، منهم من يدخله بالثلاثة ومنهم من يدخله بالأربعة. ولا يجوز الاعتماد على الحساب، وإنما الاعتماد على الرؤية. فإذا لم يكن في البلد الذي أنت فيه اعتماد على الرؤية، فانظر إلى أقرب البلاد إليك تعتمد على الرؤية. يقول السائل: أعمل في مكتب عمل إداري ويوجد وقت فراغ كبير خلال وقت العمل، فهل يجوز لي أن أقرأ القرآن في ذلك الوقت دون التقصير في عملي، حيث أن وقت العمل من الفجر إلى العشاء؟ نعم يا أخي، يجوز لك أن تستغل الوقت بما ينفعك ما دمت لا تقصر بما وكل إليك، وتستغل الوقت بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأمور، ودراسة بعض كتب العلم التي تستفيد منها، ما دام أنك لا تقصر فيما وكل إليك. يعني إذا جاءك شخص يريد منك عملا وكل إليك تؤدي له عمله، تقضي حاجته، وهكذا. يقول السائل: هل يمكن أن يكون ملايين الناس من الذين يعتقدون بصلاح البدوي على خطأ، وما سمعناه هنا هو الصحيح؟ لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، وانظر إلى ما يعمل عند البدوي، هل يقره العقل والشرع؟ التوجه إليه وسؤال، افرض أنه أصلح الناس وأتقى الناس، هل يقر ما يحصل عنده من المنادات له ودعائه وطلب المدد منه، والنحر أو الذبح على اسمه، وإطعام الطعام على اسمه، وغير ذلك ما يفعل عند قبره كما حدثنا هو الشرك الأكبر؟ وممكن يكون ملايين الناس على ضلال والقلة على الهدى، وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. رؤي شخص يطوف بالبيت ويقول: اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل، فقيل له: لما هذا؟ ما سمعنا بهذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف. فقال: هو في القرآن. أنا أطلب ربي أن يجعلني من القليل الذين على الهدى على الحق، وأن لا أكون من الكثرة الذين على الضلال. فالبدوي نفسه مختلف فيه، يعني هل هو كذا أو كذا الله أعلم بحاله، لكن ما يفعل عند قبره هو الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. ولا أقول كل من يأتي إلى قبره، لأن من يأتي إلى قبره يأتي ما يشرك، قد يكون للزيارة ونحو ذلك، لكن الغالب الموجود عند قبره هو طلب المدد وطلب الشفاعة والذبح على اسمه والنحر والتقرب إليه، وهذا هو الشرك الأكبر. يقول السائل: ما حكم شخص مسلم أفطر في نهار رمضان قبل 12 عام بلا عذر شرعي، ثم جامع زوجته ولم يقضي حتى الآن، وماذا يجب عليه الآن لأنه ندم على ما فعل حيث كان يعيش في بلاد الكفار سابقا؟ هذا الواجب عليه التوبة، ولعله تاب لأنه ندم على ما فعل، وقضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، وإعطاء الكفارة دفع الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وجماع الزوجة في نهار رمضان هلاك، قاله الصحابي رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الذي جامع زوجته قال لقومه: هلكت وأهلكت، فأريد منكم أن تذهبوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرني ماذا علي. فقالوا: نبرأ إلى الله منك ولا نذهب معك، وتسيء إلينا بهذا الفعل، ونذهب معك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذهبوا معه، فما صبر وأحب أن يتعرف على جزاء الدنيا وعقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة، لعله يفتدي عقوبة الآخرة بعقوبة الدنيا، يسلم منها، يسلم من عذاب الآخرة بما يؤاخذ به في الدنيا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ماذا صنعت؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في نهار رمضان. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس عليك، أو ليس هذا بهلاك، أقره على قوله هلكت وأهلكت، وإنما دله على المخرج من هذا الهلاك صلوات الله وسلامه عليه. قال: أتجد رقبة؟ قال: لا والله يا رسول الله ما أجد سوى هذه، ويضرب رقبته بيده. فقال: تصوم ستين يوما شهرين متتابعين؟ قال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا بسبب الصيام؟ أصوم ثم أقع، ما أقدر أصوم. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: والله يا رسول الله لقد مت منذ كذا وكذا، ما طعمت لا أنا وأهلي، ما عندنا شيء نطعم. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر صدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أفقر، على أهل بيت أفقر من أهل بيتي؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، كيف تصدق به وأنا في أمس الحاجة إليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم: أطعمه أهلك. فهو هلاك لكن عليه الكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكين، لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد، يعني 60 مسكين يطعمهم قرابة 90 كيلو من قوت البلد، أي قوت، ويكفيه ذلك مع التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود. يقول: تحلمت في المنام قبل صلاة العصر فما صليت المغرب والعصر ولا المغرب، واغتسلت بعد المغرب وأنا منتظر الإجابة. إذا احتلم المرء فلا لوم عليه في احتلامه، صائم أو مفطر، لأنه لا دخل له به، يأتي بغير اختياره، وعليه بعد الاحتلام أن يغتسل. فإن كان صائما يتم صومه ولا ضير عليه، وبعد اغتساله يصلي، ولا يجوز له أن يصلي العصر أو المغرب أو أي وقت قبل اغتساله، وإنما يغتسل. وإذا كان في البرية فاقد للماء أو مريض ما يستطيع استعمال الماء فيتيمم ويصلي، ولا يصلي بعد احتلامه إلا بعد أن يغتسل أو يتيمم. وإذا تأخر في الاغتسال ما اغتسل إلا بعد المغرب وهو قد احتلم قبل العصر، فعليه بعد اغتساله أن يصلي العصر ولو بعد المغرب أولا، ثم يصلي المغرب بعدها. يقول السائل: جئنا إلى مكة ولم تكن النية في العمرة إلا في أول يوم في رمضان، ولم نحرم من الميقات، ما حكم فعلنا هذا وجئنا إلى مكة بنية الزيارة؟ الأولى لكم أنكم تحرمون من الميقات حينما مررتم به في شعبان أو في رجب أو في رمضان أو في أي شهر مررتم بالميقات تحرمون وتدخلون مكة محرمين، وما دمتم دخلتم الآن بدون إحرام وأنتم تريدون العمرة فأنتم الآن في حل، لا حرج عليكم أن تبقوا في مكة وتطوفوا وتصلوا في الحرم، وإذا عزمتم على العمرة تعودوا إلى الميقات الذي مررتم به، لأنه هو الذي يلزمكم الإحرام منه أولا، فلم تفعلوا فتعودوا إليه وتحرموا منه، تحرموا من الميقات الذي مررتم به وليس عليكم شيء. فإن تعذر عليكم العودة إلى الميقات فتحرمون من الحل، ويكون على كل واحد منكم هدي عن تركه الإحرام من الميقات المعتبر له، لأنك قلت إنكم قدمتم بنية العمرة، فقدومكم بنية العمرة يوجب عليكم الإحرام من الميقات، فلم تحرموا من الميقات فتعودوا إليه، لم تعودوا إليه تحرموا من الحل، ويكون على كل واحد هدي، شاء تذبح في مكة لفقراء الحرم. يقول السائل: أخذت قرض من أحد الأصدقاء منذ عام، فهل عليه زكاة وعلى من تجب، على المقرض أم المقترض؟ وكيف يتم سداده بالعملة السعودية حتى لا نقع في إثم الربا؟ أولا، اقترضت أنت هذه الجنيهات، إذا كنت تتاجر بها فيرى بعض العلماء رحمهم الله أن عليك زكاة ما تتاجر به. وبالنسبة لصاحبك، إن كان قرضك هذا عندك وأنت ملي، متى ما طلبه منك أعطيته إياه فتجب عليه زكاته، لأن القرض على ملي يزكيه مالكه. أما إذا كان هذا القرض عند غير ملي، أنت لو طلبك هذا المال ما عندك شيء، فلا تجب عليه الزكاة حتى يستلم هذا القرض. فإذا استلمه، فبعض العلماء يرى أنه يزكيه لحول مضى فقط، سنة واحدة، وبعضهم يرى أنه يستقبل به حولا جديدا ما دام عند غير مالي، فمتى ما قبضه يستقبل به حولا جديدا. وإذا أردتم الصرف بالريالات السعودية فلا بأس، لكن يكون صرف بسعر الحاضر مع النقد. تقول: مثلا عندي لك 30 جنيه أو 30,000 أو أقل أو أكثر، كم يساوي الجنيه في السوق؟ يساوي كذا، قيمتها بالريال السعودي كذا، هذه هي بالريال السعودي، لا بأس، لأنكم قيمتم الجنيه بالريال السعودي وسلمته في الحال. أما إذا قيمته بالريال السعودي وقلت: إن شاء الله إذا دخل رمضان أسلمك هذه الريالات، هذا لا يجوز، لأنه صرف وعجل، صرف ودين، وإنما صرف ويدا بيد، شيء بالذمة وشيء منقود حاضر. يقول السائل: هل يجوز لرجل أن يرقى امرأة مريضة في رجلها وهي كاشفة الحجاب عن وجهها، وهل يلمس محل الأذى؟ الجواب: الرجل يرقى المرأة ولا بأس، لكن تكون متحجبة ولا تظهر شيئا من جسدها ولا يمس شيئا من جسدها، لأن الراقي يختلف عن الطبيب. الطبيب قد يضطر إلى اللمس ليجس النبض والحرارة ونوع الألم ونحو ذلك، بخلاف الراقي فعلاجه نفخ، ينفخ أيا كان، ولا يلمس ولا يمس مكان الألم ولا تكشف له وجهها، وإنما يرقاها وهي متحجبة. يقول السائل: عندما أحسب الزكاة، هل المال الذي استدانه مني بعض الناس أحسبه ضمن المال الذي يجب تجب فيه الزكاة؟ إذا كان المال الذي استدانه منك بعض الناس على ملي، متى ما قلت له: يا فلان أعطني القرض، أعطاك إياه، فهذا تحسبه وهو مالك وبيدك، وتحسبه من ضمن المال وتزكيه. أما إذا كان على غير ملي فهذا ما يلزمك أن تزكيه في كل سنة، وإنما تنتظر فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فتزكيه لسنة واحدة، أو تستقبل به حولا جديدا، قولان للعلماء رحمهم الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.